تكون بخير. كذلك هي طاعة لأمر الله جل جلاله، لأمر رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الدعوة إلى الله من الإيمان، إن الدعوة إلى الله أمارة الغيرة، الغيرة لله، أن تغار، أن تغار لربك جل جلاله، وهو سر المرسلين، وهم يكفرون بالرحمن، قل هو ربي، هو ربي. حين تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر تشهد الله عز وجل على غيرتك. كذلك من بركات الدعوة أنها من الولاء والحب للمسلمين، من الولاء للمسلمين وحب المسلمين أن تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. حين تكون يكون في يدك المصحف وبجوارك في وسيلة المواصلات واحد، وضع في أذنيه السماعات والضجيج يبلغك، مع أن السماعات في أذنه هو والضجيج يبلغك، ماذا تفعل؟ ألا تحب له ما تحب لنفسك؟ ألست تعلم أن الغناء قرآن الشيطان، وأن كل العشاق والزناة يحبون الغناء، وأن كل السراق يحبون الغناء، وأن كل العاقين لآبائهم يحبون الغناء، وأن كل الفجرة يحبون الغناء، وأن الغناء من الفجور وهو حرام؟ لماذا رضيت لنفسك القرآن وترضى لأخيك قرآن الشيطان؟ ادعه إلى الله وحبب إليه طاعة الله جل جلاله. إياك، إياك أن ترى مدخنا وتسكت عن وعظه، إياك أن ترى سابا شتاما إلا وتنهاه بالمعروف وبحسن الخلق، لكي يبسط الله جل